بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. حبك مقرون بأنفاسي، وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. للشيخ محمد حمدي رضوان. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس، الفصل السادس في بعض ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الشمائل الشريفة. أما عن نفسي فأنا شديد الالتصاق بهذا الفصل، وكنت دائما أنصح بحفظه ومدارسته باستمرار، لأنه يعمق الصلة سريعا برسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجربة، فهو باب عظيم من أبواب الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا به كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاقتداء أحد الوجوه الثلاثة التي يطالب بها المسلم تجاه نبيه، وهذه الوجوه تعلق عقلي معرفة وعلما، تعلق قلبي محبة وتعظيما، تعلق قالبي اقتداء واتباع. وكل واحد من هذه المعاني الثلاثة مطالب بها كل مسلم تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغني بعضها عن بعضها. فلا يتصور أن تكون المحبة والتعظيم والتوقير من غير علم ومعرفة واستطلاع أخبار وسير وشمائل، ولا يتصور اقتداء واتباع من غير محبة وتعظيم وتوقير، فكلها مركبة على بعضها، وهذا مما يحتاج إلى بسط في غير هذه الورقات، وإن كنا نسلك مسالكها في خطوط متوازية. لذا كان إدراج هذا الفصل مهما في توثيق وتعميق الصلة وربط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل عبارة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، في حله وسفره، في سعته وضيقه، في رضاه وغضبه، حين يزور ويزار، أو يسالم ويحارب إلى آخره. ولا يخرج صلى الله عليه وسلم في حال من أحواله عن الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والذي جمله الله به حيث نصبه قدوة لهذه الأمة، وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين. ومن هنا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فيقتدى به في جميع أفعاله، ويتعزى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه وكسرت رباعيته، وقتل عمه حمزة وجاع بطنه، ولم يلف إلا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا. وهذه الشمائل مستلة من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي رحمه الله، وهي في حكم المرفوع كما قال الحافظ ابن حجر. وللعلماء فيها جهود كبيرة مبذولة، فقد شرحها المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير، وطبعت في جزء واحد من فصل عن الجامع تحت واسم الشمائل الشريفة، تحقيق حسن بن عبيد باحبيشي، وحققها محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله. وكل من قدم هذا الدين في صحيح وضعيف الجامع، في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. باب كان، وهي الشمائل الشريفة. كلمة كان في كلام العرب فعل ماض ناقص ناسخ، يختلف معناه بحسب استخدامه. فمثلا لو قلنا: وكان الله عليما حكيما، فهي تفيد الأزلية والاستمرارية. ولو قلنا: كان البيت مأهولا بالسكان، أفادت أنه الآن خالد منهم. وهي هنا تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفيد دوام فعله للشيء أو فعله له ولو مرة واحدة. ولذلك يقول القرطبي: زعم بعضهم أن كان إذا أطلقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوام الكثرة والشأن فيه العرف، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء ولو مرة. وأما كلمة شمائل فمعناها الطبع والصورة الظاهرة والباطنة في الخلقة والأخلاق والسلوك والقيم التي اتصف بها الهادي البشير صلوات الله وتسليماته عليه. وإن شاء الله أذكر ما صح أو حسن منها، مكتفيا بذكر الحكم بين معكوفتين، وما كان في الصحيحين قلت متفق عليه، وما كان في أحدهما قلت البخاري أو مسلم، وما كان في غيرهما من الكتب قلت صحيح أو حسن. ومعتمدي في ذلك تحقيق الأئمة السيوطي والمنوي والألباني رحم الله الجميع. كان أبغض الخلق إليه الكذب، كان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، كان أبيض مشربا بحمرة ضخم الهامة أهدب الأشفار، كان أبيض مشربا بياضه بحمرة، وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم. كان أبيض مليحا مقصدا، كان أحب الألوان إليه الخضرة، كان أحب الثياب إليه الحبرة، كان أحب الثياب إليه القميص، كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان، كان أحب العراق إليه ذراع الشاة، كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل، كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين، أسيل الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك يتلألأ. كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه. كان أخف الناس صلاة في تمام، كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله، كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا، وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان إذا أراد الحاجة أبعد، كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتذر ثم يباشرها. كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب. كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. كان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان إذا استن أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه. كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما. كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال اذهب فأخضبها بالحناء. كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال بسم الله يبريك من داء يشويك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا. كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3. كان إذا أكل لم تعد أصابعه بين يديه. كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه صلى الله عليه وسلم. كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فإذا أقلع عنه رفع رأسه. كان إذا انصرف انحرف. كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت. كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين. كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء، كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وقال إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، كان إذا راعه شيء قال الله الله ربي لا شريك له، كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت، كان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه، كان أرحم الناس بالصبيان والعيال صلى الله عليه وسلم، كان أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل له في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، كان أكثر دعوة يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان خلقه القرآن، كان رحيما، وكان لا يأتي أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، كان طويل الصمت قليل الضحك، كان في كلامه ترتيل أو ترسيل، كان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان وجهه مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. كان وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف، كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. كان لا يصافح النساء في البيعة. كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. كان يأمر أن نسترقي من العين. كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد 33 وتسبح 33 وتكبر 33. كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يلدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. كان يحب الزبد والتمر. كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. كان يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. كان يعجبه الريح الطيبة صلى الله عليه وسلم. كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة. وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم. كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. كان يلاعب زينب بنت أم سلمها ويقول يا زوينب يا زوينب مرارا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفصل السابع في ذكر مقتنيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتعلقاته الشخصية. استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ما يستخدمه الناس في حياتهم، فهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم يتنزل عليه كنز من السماء أو كان له بيت من زخرف صنعته له الملائكة في الأرض. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخيول والجمال والحمير والبغال والغنم والعصا والسيف والدرع، ولبس الخاتم والقميص والعمامة إلى آخره، ونحن نذكر طرفا من هذا إن شاء الله. ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. أولا الخيل. الخير والبركة معقودان في نواصي الخيل إذا كانت في طاعة الله تعالى أو في الأمور المباحة، وما سوى ذلك فهي مذمومة، وقد جاء ذكرها في كثير من الأحاديث والآيات كقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقى من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من الخيل سبعة متفق عليها، وهي السكب، وهو أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه اسم السكب لقدرته الكبيرة على الجري، وكان أكثر ما يركب صلى الله عليه وسلم. والمرتجز، وهو ثاني فرس للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فرسا أشهب، وأطلق عليه اسم المرتجز لكثرة صهيله. اللحيف، وهو الفرس الذي أعطاه ثروة بن عمرو اللذامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب تسميته بالفرس اللحيف لأنه كان يمتلك ذنبا طويلا، قيل كان يغطي الأرض كلها عند سيره. واللزاز، أهداه له المقوقس عظيم القبط. والضرب، سمي بهذا لكبر حجمه وقوة بنيانه. وسبحة، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأعراب، واسمه من قولهم فرس سابح إذا كان حفن مد اليدين في الجري، وسبح الفرس جريه. والورد كان هدية من تميم بن أوس الداري، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق من جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. وقيل كانت له أفراس أخر غيرها، وهي الأبلق، حمل عليه بعض أصحابه، وذو العقال وذو اللمة والمرتجل والمراوح والسرحان واليعسوب واليعبوب والبحر وهو كميت والأدهم والشحاء والسجل وملاوح والطرف والنجيب. هذه 15 مختلف فيها. وذكر السهيلي في خيله عليه السلام الضريس، وذكر ابن عساكر فيها مندوبا. ثانيا، النوق والجمال. واحد، القصواء، وكانت من إبل بني الحريش، ابتاعها أبو بكر وأخرى معها ب800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ب400 درهم، وكانت لا تسبق، فكانت عنده حتى نفقت، وسميت الجدعاء والعظماء، وقيل إن كل اسم علم على ناقة. اثنان، الثعلب. بعث عليه صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية يوم الحديبية إلى قريش عليه. ثلاثة، جمل مهري، غنمه من أبي جهل يوم بدر، وأهده في مكة في حجة الوداع. أربعة، وكانت له 45 لقحة، وهي الناقة التي تحلب، 20 منها بالغابة، وهي التي أغار عليها عيينة بن حصن الفزاري، ولقحة غزيرة تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان أهداها له الضحاك بن سفيان، و15 لقحة بذي الجدر يرعاها يسار أغار عليها العرانيون، و7 لقائح بذي الجدر أيضا، ولقحة تسمى الحفدة السريعة وتسمى المهرية، بعث إليه بها سعد بن عبادة من نعم بن عقيل، ولقحة تسمى مروة. ثالثا، الغنم. كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من الغنم 100 شاة لا يريد أن تزيد على ذلك، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له شاة تسمى غوثة وقيل غيثة، وشاة تسمى قمر، وعنز تسمى اليمن، وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. وفي الطبقات عن إبراهيم بن عبد الله من ولد عقبة بن غزوان قال: كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم 7: عدوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وإطلال وإطراف. كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بأحد وتروح كل ليلة. رابعا، البغال والحمر. كانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، أهداها له المقوقس مع حمار يقال له عفير، وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي مع حمار يقال له يعفور، وبغلة أهداها له ابن العلماء صاحب أبله، وبغلة أهداها له صاحب دومة الجندل، وبغلة أهداها له النجاشي، فهذه خمس بغال وحماران. ذكر أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم وأسيافه. أولا أسياف النبي صلى الله عليه وسلم، تملك صلوات الله وتسليماته عليه 11 سيفا معظمها مرصعة بالفضة. الأول المأثور وهو أول سيف ملكه وورثه من أبيه وقدم به المدينة، وروى ابن سعد عن عبد المجيد بن سهيل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي مأثور يعني أباه. الثاني ذو الفقار، كان في وسطها مثل الفقرات، غنمه يوم بدر وكان لا يكاد يفارقه في حروبه، وكان قائمته وقبضته وذؤابته وبكراته ونصله من فضة. في مسند أحمد عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث والرابع والخامس أصابهم من سلاح بني قينقاع. السادس والسابع المخدم ورسوب أصابهما من صنم لطيه. عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من الفلس صنم لطي. الثامن العضب وهو السيف القاطع، أرسل إليه به سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عند توجهه إلى بدر. وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنه قال في تاريخه يقال إنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه سيفان، يقال لأحدهما العضب شهد به بدرا. التاسع القضيب وهو الذي كان يشير به في حجة الوداع، كما في مسند أحمد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. العاشر الصمصامة ومعناها السيف القاطع الذي لا ينثني، وهي مشهورة عند العرب، وكانت لعمر بن معد كرب الزبيدي، فوهبها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، واستعمله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر اللحيف، وأنشد بعضهم وإذا هز حساما هزه حتف الكماء من قضيب ورسوب رأس في الضربات، أبيض البتار قد حد الباترات، خلت لمع البرق يبدو من ثناء الفقرات، والنار المخدم الماضي لهيب الجمرات، وبما الحتف والعضب ظهور المعجزات. ثانيا أدرع النبي صلى الله عليه وسلم. أدرع جمع درع، وهو القميص من الحديد يلبس في الحرب وقاية من السلاح، وكان له صلى الله عليه وسلم سبعة أدرع، وقيل ثمانية. الأول ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد. الثاني ذات الوشاح. الثالث ذات الحواشي. الرابع والخامس السعدية وفضة، غنمهما من بني قينقاع كما روى ابن سعد في الطبقات. عن مروان ابن أبي سعيد بن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة، ويقال السعدية كانت درع داود لبسها لقتال جالوت. السادس البتراء، سميت بذلك لقصرها. السابع والخرنقة. الثامن وزاد بعضهم الخطمية التي سلحها عليا وأمره أن يجعلها صداقا لفاطمة، وروي أنه أمر أن يبيعها في جهازها فباعها 480 درهما. وكان مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشيبه، ومغفر آخر يقال له المسبوغ أو ذو السبوغ، وهو الذي كان على رأسه المكرم صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح. وكانت له 3 جباب يلبسها في الحرب، فيها جبة سندس أخضر. المغفر ما يلبس على الرأس في الحرب. وكان له رايتان، راية سوداء مربعة يقال لها العقاب، وراية بيضاء يقال لها الزينة، وربما جعل فيها الأسود مكتوب عليهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا ذكر ما بقي من عتاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان له من القسي 5: الروحاء والصفراء والبيضاء والزوراء والكتوم، لانخفاض صوتها إذا رمى عنها. وكانت له جعبة وهي الكنانة يجمع فيها نبله. وكان له 3 أتراس: الزنوق وفتق، وأهدي له ترس فيه تمثال عقاب أو كبش، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وله 5 أرماح: 3 من بني قينقاع، والمثوى والمثنى. وكانت له حربة تسمى النعة ذكرها السهيلي، وحربة كبيرة اسمها البيضاء، وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها العنزة. رابعا ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة يلبسه في خنصره الأيمن أو الأيسر، وقيل له خاتمان في كل خنصر خاتم، يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن ذا في حالتين يقع، أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حابشي قد ورد. وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة نقش عليه من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله، وذلك لكي لا تكون كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق كلمة الله سبحانه وتعالى. عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثامن ذكر رجال ونساء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ذكر نسائه صلى الله عليه وسلم. لا ينكر منصف من أن هناك من المصالح والغايات والحكم وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله به عليم. فهناك مصالح تعليمية ومصالح تشريعية ومصالح اجتماعية ومصالح سياسية، وتأتي المصالح الشخصية آخرة، وليس هذا مقام البسط في ذلك. ومن أراد الزيارة فليرجع إلى هذا الكتاب الجيد تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لملك غلام مرتضى. الأولى السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فهي تكبره 15 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وقبل الزواج بنبينا تزوجت من عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي فمات، وترك لها فتاة في سن الزواج. ثم تزوجت أبا هالة بن زرارة وتوفي أيضا، وترك لها غلاما هو هند بن أبي هالة، وهي أول من أسلمت، وهي التي جعلت مالها تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم في خدمة دعوته، حتى يمكن أن نقول لا يستطيع مؤرخ منصف أن يكتب تاريخ الدعوة الإسلامية وأسباب نجاحها بمعزل عن مال السيدة خديجة ومال عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وماتت قبل الهجرة 3 سنوات. الثانية سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها أرملة سكران بن عمرو توفي عنها زوجها ولا معين لها، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالة هذه الأرملة المسنة فتزوجها، وفي هذا تشريع الزواج بالأرامل اللائي ينظر إليهن نظرة سوداء كما في الملل والأديان. الثالثة السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك وهي الوحيدة من بين نسائه التي كانت بكرة. الرابعة السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أرملة سيدنا خنيس بن حذافة الذي استشهد في غزوة بدر، رفضها أبو بكر وعثمان وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أرملة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه الذي استشهد في أول المبارزة في غزوة بدر، وكان عمره صلى الله عليه وسلم وقتئذ يناهز 55. السادسة السيدة أم سلمة هند المخزومية رضي الله عنها أرملة عبد الله بن عبد الأسد استشهد في غزوة أحد مخلفا لها ابنين وبنتين، وكان عمر السيدة أم سلمة حينئذ بين 55 و60 سنة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ظروفها والحاجة إلى من يكفلها وأيتامها، لكنها اعتذرت بأنها مسنة وترعى أيتامها وأنها شديدة الغيرة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لها يقول أنا لا أعبأ بالسن، أما الأيتام فأضمهم إلي، وإني أدعو الله سبحانه أن يذهب عن قلبك الغيرة، ثم قبلت فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. السابعة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وكانت مطلقة زيد بن حارثة، وبعد طلاقها أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لإبطال نظام التبني إبطالا كاملا. الثامنة السيدة جويلية بنت الحارث رضي الله عنها أرملة ماتع بن صفوان، وكان من ألد أعداء الإسلام، قتل يوم المريسيع فوقعت أسيرة في يد المسلمين، وهي أيضا بنت الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق، كانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. التاسعة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وقيل اسمها هند، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وثيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. العاشرة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين. الحادية عشرة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة من أمها، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. ثانيا ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. الأول القاسم، وبه كان يكنى بات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. الثانية زينب، وقيل هي أسن من القاسم. ولدت زينب في سنة 30 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في سنة 8 من الهجرة. الثالثة رقية زوج ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأم ابنه عبد الله. ولدت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة. الرابعة أم كلثوم، تزوجها ذو النورين أيضا عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية، واختلف هل هي أصغر أم فاطمة. الخامسة فاطمة زوج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهي الوحيدة التي ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. السادس عبد الله، ولد بعد النبوة ويلقب بالطيب والطاهر، وهذا هو الصحيح، وكلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. السابع إبراهيم بالمدينة من سريته ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة. ثالثا ذكر سراريه صلى الله عليه وسلم، كان له أربعة: ماريا وهي أم ولده إبراهيم رضي الله عنها، أعداها له المقوقس صاحب الإسكندرية فأسلمت فتسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان ريحانة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها، كانت من سبي بني قريظة فأسلمت فتسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم سنة 6، وتوفيت بعد مرجعه من حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. ثلاثة جارية أصابها في بعض السبي. أربعة جارية وهبتها له صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. رابعا ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أبو طالب بن عبد المطلب، وولد علي بن أبي طالب وحامي وكافر النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده. اثنان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وعمه وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأحد وزرائه الأربعة عشر، وهو خير أعمامه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة العباس بن عبد المطلب يكنى بأبي الفضل، وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث أخت زوجته لبابة الكبرى بنت الحارث. أربعة صفار بن عبد المطلب كان يقول الشعر ومات قبل الإسلام ولا عقب له. خمسة العوام بن عبد المطلب ذكره بعضهم، وأمه هالة بنت وهيب، وقيل أمه نتيلة بنت جناب. ستة ضرار بن عبد المطلب أمه نتيلة بنت جناب، يكنى أبا عمرو لم يولد له ولم يتزوج ولا عقب له، وذكر بعضهم أنه كان أسن من العباس بسبع سنين، وكان من أكثر فتيان قريش جمالا وسخاء، مات قبل الإسلام. سبعة قوثم بن عبد المطلب أمه صفية بنت جندب، مات صغيرا، فوجد عليه عبد المطلب وجدا شديدا، وكان له محبا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عبد المطلب قثم، فأخبرته أمه آمنة أنها أريت في منامها أن تسميه محمدا فسماه محمدا. ثمانية الحارث بن عبد المطلب هو أكبر ولد عبد المطلب، وشهد معه حفر زمزم وبه كان يكنى، وولد له أبو سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث وعبد شمس بن الحارث وأروى بنت الحارث. تسعة الغيباق بن عبد المطلب، وقد اختلف في اسمه، فقيل اسمه نوفل وقيل مصعب، ولقب بالغيباق لكثرة جوده، أي لأنه كان أجود قريش وأكثرها طعاما ومالا، وكان جوادا، وتوفي قبل البعثة النبوية. عشرة المقوم بن عبد المطلب شقيق حمزة بن عبد المطلب، ولم يدرك الإسلام، ومن بناته هند وأم عمرو وأروى. الحادي عشر أبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه وزوجته سورة المسد. الثاني عشر عبد الكعبة بن عبد المطلب لم يدرك الإسلام ولم يعقب. خامسا عمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد أم حكيم بنت عبد المطلب واسمها البيضاء بنت عبد المطلب، تزوجها كريز بن ربيعة ابن حبيب، فولدت له عامرا وأروى وطلحة وأم طلحة، ولم تدرك البعثة. اثنان عاتكة بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة، تزوجها في الجاهلية أبو أمية بن المغيرة، فولدت له عبد الله وزهيرا وقريبة، أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة، توفيت عاتكة بالمدينة ودفنت بالبقيع. ثلاثة برة بنت عبد المطلب تزوجها عبد الأسد بن هلال، فأنجبت له أبا سلمة، ثم خلف عليها أبو ضهم ابن عبد العزة بن أبي قيس، فأنجبت له أبا سبرة، وماتت قبل البعثة. أربعة أميمة بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة، هي والدة أم المؤمنين زينب بنت جحش، وعبد الله شهد بدرا، وعبيد الله وعبدا وحملة بنت جحش أسلمت وهاجرت. أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب 40 وسقا من تمر خيبر. حضر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتها زينب. 5 أروى بنت عبد المطلب صحابية جليلة وكانت من الشواعر، ثم أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وقد أسلمت بعد أن أسلم ابنها طليب في دار الأرقم، وعمرت إلى خلافة عمر بن الخطاب حتى عام 15 ودفنت في البقيع. 6 صفية بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة أم الزبير بن العوام، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا بخيبر. توفيت صفية في خلافة عمر بن الخطاب 20 للهجرة في المدينة المنورة، ولها من العمر 73 سنة، ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة. 6 ذكر خدام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهؤلاء كلهم متبرعون متطوعون، لم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبروا على خدمته، بل اختار كل منهم القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واحتراما وتقديرا ابتقاء وجه الله تعالى، ورجاء دعوة صالحة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأملا في القرب منه والسعادة بالجلوس إليه، فيكون الجزاء قربا منه يوم القيامة كما سنذكر عن بعضهم الآن. 1 أولهم وأشهرهم سيدنا أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة، وقدمت ابنها ليكون خادما له. في الصحيح قال أنس: جاءت بأمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. وكان به هذه الخدمة يرجو أنس القرب يوم القيامة. في مسند أحمد قال ثابت لأنس: يا أبا حمزة، ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته؟ فقال: بلى والله، إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول: يا رسول الله خويدمك. 2 ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت أقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه، إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال: فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه: سل لي يا ربيعة أعطك. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجئت فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، وفي رواية: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأتى لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبحان الله. شاب صغير رجاء أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فما أسماه من رجاء وما أروعها من صورة تعكس لنا بجلاء أي همم كانت تحمله تلك النفوس الطاهرة الزكية. 3. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره، ووساده يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا، وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. وفي هذا القرب ظنه البعض من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه، حتى يعلم أن خدمة النبي لم تكن استعبادا أو إذلالا أو احتقارا، بل حبا وتقديرا واحتراما. 4. عقبة بن عامر الجهني وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وكان من أصحاب الصفة، وكان من الرماة المذكورين، وكان عالما مقرئا فصيحا، فقيها فرضيا، شاعرا كبير الشان، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق. 5. أيمن ابن أم أيمن صاحب مطهرته صلى الله عليه وسلم ويعرف بالحبشي، وكان أخا لأسامة بن زيد لأمه، أمهما حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم حنين وفيه نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية سورة الكهف. 6. أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي صاحب رح راحلته قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له، فقال لي ذات ليلة يا أسلع قم فارحل، فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل بآية الصعيد. 5. أبو السمح وقيل اسمه إياد خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يغتسل قال ناولني أدواتي، قال فناولته وأستره، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت لأغسله، قال يوصل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. 6. وغيظ كثير كبلال بن رباح المؤذن وسعد مولى أبي بكر الصديق وهلال بن الحارث وقيل هلال بن ظفر وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخمر وبكير بن شداخل الليثي. هذه صورة نقية بعيدة كل البعد عما استقر في أذهان الناس عن صورة الخدم والحشم عند الملوك والأثرياء من امتلاك النفوس وقهرها. 7. ذكر موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. الموالي جمع مولى، وهو الرفيق والعبيد الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ولاؤهم له، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقي عبيدا تحته، بل كان يحررهم صلوات ربي عليه وتسليماته. كان صلى الله عليه وسلم يشتري العبد فيعتق أو يوهب له فيعتق أيضا، ولم يثبت بنص ولو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى تحت يديه رقيقا. 1. زيد بن حارثة الكلبي المسمى في سورة الأحزاب أبو أسامة الكلبي، ثم المحمدي سيد الموالي وأسبقهم للإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. وهبته خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. 2. أبو مويهبة من مولد مزيلة اشتره صلى الله عليه وسلم فأعتقه، شهد المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقود بعائشة رضي الله عنها بعيرها، وصاحب حديث استغفار النبي لأهل البقيع، وسيأتي ذكر حديثه. 3. ثوبان النبوي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره. 4. أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس وقيل سليم مولدي أرض دوس، شهد أبو كبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والمشاهد كلها. توفي أول يوم استخلف عمر بن الخطاب، وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. 5. ذكوان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صالحي الموالي، وقيل طهران على عطاء بن السائب قال: أوصى إلي بشيء لبني هاشم، فأتيت أبا جعفر المدينة فبعثني إلى امرأة عجوز كبيرة ابنة لعلي، فقال: حدثني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له طهمان أو ذكوان. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طهمان أو يا ذكوان، إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم. 6. شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، كان اسمه صالح ولقبه شقران، وهو الذي وضع القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. 7. ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل اسم أبي ضميرة سعد الحميري، قال البخاري: من أهل ذي يزن، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه. فعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أجائعة أنت أم عارية؟ قالت: يا رسول الله، فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين والدة وولدها. ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فابتاعه منه ببكرة. الحديث. 8. سلمان الفارسي أبو عبد الله كان مولى لرجل من يهود، فكتبه على نفسه، وعانه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته حتى عتق، فكان مولى. وقال فيه: سلمان منا أهل البيت، وجعل أميرا على المدائن فأقام فيها إلى أن توفي، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به، وكان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده. 9. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا لأم سلمة فاعتقت، وشرطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال: لو لم تشترطي علي ما فارقته. حمل مرة متاع الرفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا سفينة، فلزمه ذلك. 10. والحادي عشر رباح نوبي ويسار نوبي أيضا، وهو قتيل العرنيين. 12. والثالث عشر مدعم وكركرة نوبي أيضا، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. 4. أنجش الحادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنجش، رويدا سوقك بالقوارير أو رفقا بالقوارير. 8. ذكر مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. 1. بلال بن رباح، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان. 2. ابن أم مكتوم القرشي العامري، وأهل المدينة يقولون عبد الله، وأهل العراق فسموه عمرا، وكان ضريرا، وكان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع بلال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان في المدينة رضي الله عنهما. 3. أبو محذورة الجمحي أوس بن معير مؤذن المسجد الحرام وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي محذورة قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون للصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي 3 مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأولى كما يؤذنون بها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. 4. سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرض، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يتجر فيه، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبرك عليه وجعله مؤذن مسجد قباء. وخليفة بلال إذا غاب، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال الأذان، نقل أبو بكر سعد القرض هذا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وتورت عنه بنو الأذان فيه إلى زمان مالك وبعده أيضا. تاسعا، ذكر مرضعاته صلى الله عليه وسلم. جملة مرضعاته صلى الله عليه وسلم على ما قيل ثمانية: واحد، السيدة آمنة بنت وهب وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، السيدة ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مسروح، وكانت تدخل على النبي بعد أن تزوج خديجة، فكانت خديجة تكرمها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بكسوة وحلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. ثلاثة، السيدة حليمة السعدية وهي أم عبد الله وأنيسة أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكملت رضاعة، ورأت له برهانا وعلما جليلا، وشورتها تغني عن ذكرها هنا، لكن في قصتها تدليل كبير على بركته منذ صغاره نذكرها للفائدة. من طبع أهل الحضر من العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي ليكون أنجب وأفصح، وأفصح من تكلم بالضاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما تلعثم في كلمة ولا توقف في خطاب، وكانت حليمة هي من فازت بإرضاعه صلى الله عليه وسلم ونال الشرف ذلك، ويا له من شرف. قالت حليمة: أصابتنا سنة شهباء فلم تبق لنا شيئا، فخرجنا في نسوة من بني سعد ابن بكر إلى مكة نلتمس الرضعاء على أتان لي قمراء، معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، فلما قدمنا مكة لم تبقى منا امرأة إلا عرض عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم فتأباه وتكرهه، وذلك أنه كان لا أب له، وكانت الضورات إنما يرجون الخير من الآباء، وكانت المرأة تقول: ما أصنع بهذا؟ ما عسى أن تصنع بي أمه فيكرهنا؟ قالت: فعرض علي فأبيت، فلم تبق امرأة من قومي إلا وجدت رضيعا، وحضر انصرافهن إلى بلادهن، فخشيت أن أرجع بغير رضيع، فقلت لزوجي: لو أخذت ذلك الغلام اليتيم كان أمثل من أن أرجع بغير رضيع، فجئت إلى أمه فأخذته وجئت به إلى منزلي، وكان لي ابن أرضعه، وكان يسهر كثيرا من الليل جوعا ما ينام، فلما ألقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثديي أقبلا عليه بما شاء من اللبن حتى روى، وروى أخوه ونام، وقام زوجي في جوف الليل إلى شارف معنا، والله أن يبض بقطرة. قالت: فوقعت يده على ضرعها فإذا هو حافل محلب، فجاءني فقال: يا ابنة وهب، والله إني لأحسب هذه النسمة مباركة. ثم أخبرني خبر الشارف، فأخبرته خبر ما رأيت من ثديي تلك الليلة، فخرجنا على أتان لنا كانت قبل ذلك ما يلحق الحمر ضعفا، فلما صرنا عليها متوجهين إلى بلادنا كانت تخدم القوم حتى يصحن بي ويحك: يا ابنة أبي ذؤيب، قد طيعت منا، إن لأتانك هذا لشأنا. قالت: فقدمنا به بلاد بني سعد بن بكر لا نتعرف إلا البركة، حتى إن كان راعينا لا يذهب بغنمنا فيرعاها، ويبعث قومنا بأغنامهم، فإذا كان عند الليل راحوا، فتجيء أغنامنا بحفلان ما من أغنامهم شاة تبض بقطرة، فيقولون لرعيانهم: ويلكم، ارعوا حيث يرعى راعي بنت أبي ذؤيب. قالت: فلم يزل كذلك معنا، فكان ذات يوم خلف بيوتنا في بهم لنا هو وأخوه يلعبان، إذ جاء أخوه يسعى فقال: ذاك أخي القرشي قد قتل، فجئنا نبادغه أنا وأبوه، فتلقانا منتقع اللون، فجعلنا نضمه إلينا أنا مرة وأبوه مرة، نقول له: ما لك يا بني؟ فيقول: لا أدري، أتاني رجلان فصرعاني، فشقا بطني فجعلا يسوطانه، فأقبل علي أبوه فقال: ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فبادلي به أهله قبل أن يتفاقم به الأمر عندنا. قالت: فلم يكن لي همة حتى أقدمته مكة على أمه، وقلت لها: يا ضئر، إني قد فصلت ابني وارتفع عن العاهة فأخبليه. فقالت: ما لك زاهدة فيه؟ قد كنت تسأليني أن أتركه عندك كأنك خفت عليه الشيطان، أولا أحدثك عني وعنه؟ إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام. سنة شهباء مجدبة لا يرى فيها خضرة، وقيل الشهباء التي ليس فيها مطر. أتاني لي قمراء أنثى حمار لونها يميل إلى الخضرة وقيل بياض. الشارف هي الناقة التي قد أسنت، والشارف من الإبل المسن والمسنة والجمع شوارف. ما تبض لا تحلب، الظورات المرضعات. فتجيء أغنامنا بحفلان الحافل ممتلئة الضرع، والحفل اجتماع اللبن في الضرع. أربعة، خولة بنت المنذر ذكرها أبو الفتح اليعمري عن ابن إسحاق، والصحيح أنها مرضعة ابنه إبراهيم عليه السلام، إلا أن يقال إنها غيرها، وإنها وافقتها في الاسم واسم الأب، وهي التي أرضعت عمه حمزة وهو عند بني سعد. خمسة، امرأة من بني سعد غير حليمة. روى ابن سعد عن ابن أبي مليكة أن حمزة كان مستوضعا له عند قوم من بني سعد بن بكر، وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة، كما ذكرها ابن القيم في الهدي. السادسة والسابعة والثامنة ثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة. نقله السهيلي، وقال القرطبي إنه صلى الله عليه وسلم مر به على نسوة ثلاث من بني سليم فرضع منهن. عاشرا، حاضناته ومربياته. إضافة إلى أمه وحليمة وثويبة أم أيمن الحبشية، بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، ورثها من أبيه ثم أعتقها، وكانت تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه، فقال من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فتزوجها زيد. وعن أنس دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يا أم أيمن ما يبكيك، فما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء، فهيجتهما على البكاء فبكيا. الخامسة، الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، اسمها حذافة، وكانت تحتضنه مع أمها حليمة، وكانت ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يا ربنا أبق لنا محمد حتى أراه يافعا وأمرد، ثم أراه سيدا مسودا، وأكبت أعاديه معا والحسد، وأعطيه عزا يدوم أبدا. قال فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. ثم أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن، فأخذوها فيما أخذوا من السبي، فقالت لهم أنا أخت صاحبكم، فلما قدموا بها قالت يا محمد أنا أختك، وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط رداءه فأجلسها عليه ودمعت عيناه، فقال لها إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، وإن أحببت فأقيمي مكرمة محببة، فقالت بل أرجع، فأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. ينتهي أيها السادة هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.